وهذا لا يكون إلا لما يتصل بهديهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما من تبع غير ذلك فهو إلا أحسن. الضرر الحاصل الآن من اليهود أو غيرهم من الكفار عن المسلمين، لأن المسلمين أنفسهم ما قاموا بالواجب. والله يقول لن يضروكم أنتم أيها المسلمون ومع شاكلتكم. هذا فرق. نعم فهد شيخ، ألم يصف النبي صلى الله عليه وسلم بدارا العظيم نعم. في غزوة أحد؟ نعم. حين موته جاءت بأثر السنة اليهودية، وأيضا في غزوة بن المصطلق أصيب في عرضه وأهله. نعم. فهل تخلف الشرط؟ لا نقول هل تضرر بذلك؟ نعم تفضل. بأي شيء؟ أثر السنة وجده في القلب. نعم. وأيضا كثرت رباعيته في غزوة أحد. من الذي يقابله؟ إيه، وهذا في اليهود والنصارى أهل الكتاب. ما بعرف شيء. لا يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون لا يضروكم إلا أذى. إيش؟ إيش؟ نعم الضرب معناها الطبع على القلب. لا أقول لها إذا جينا شما في الصنع. نعم ما في غزوة موتى كان الذين يقاتلون أغلبهم من الصحابة. نعم. ومع ذلك نكد به كما صحيح أنه لكن سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا لما انحاز بهم خالد رضي الله عنه إلى الجبل وسلموا، قال ثم أخذها خالد بن الوليد ففتح الله عليه فسماه فتحا. صحيح مع أنه من قتل لا شك في هذا، ولكن قد نقول إنه هذا القتل لن يضره لأنه ينتقل من دار إلى أعلى منها. نعم. والغيمة عندما قاعد عمر والبطل لما كانت الجيوش تلعب مع تحاضر الروم في الشام، نعم. بعض المعارف يهزم فيها. نعم لو هزموا، لكن معنى الآية تدل عنه ما ينقذون إلا أذى، حتى الضرر الحاصل قد يكون بمنزلة الأذى، يعني ما كل نتيجة وغلبة دائما يمكن نحمل على هذا. نعم. أين محمد؟ شيخ قلنا أن الاستثناء إلى الأصل فيه أن يكون متصلا. نعم. ودائما نرى المفسرين وغيرهم إذا قدروا الاستثناء المنقطع أتوا بلا قيمة. هل هذا ضابط مضطرد أن الاستثناء المنقطع يقدر ما بعده بلا قيمة؟ أي نعم. لا يمكن يقدر بحال غير لكن. لكن هي التي الاستدراك والاستثناء المنقطع استدراك. نعم. هل يدخل اليهود النصارى الشيعة والمنافقين؟ ايش؟ هل يدخل اليهود النصارى الشيعة والمنافقين على تعدد أجناس في أذية المؤمنين؟ على كل حال المنافقون دون المؤمنين بلا شك، لكن هل يؤذونهم بالقول والفعل؟ إذا كانوا يؤذونهم بالقول والفعل على وجه فيه الضرر حملت الآية على قوم آخرين لا يضرون إلا أذن. لا ظهر مقاتل جماعية، يعني مثلا لو أننا اجتمعنا نحن المسلمين على الإسلام الحقيقي وقاتلناهم فإنهم لن ينصروا علينا. ما أظن ما انتزم الله به. انتزم الله. نعم. نعم.